الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، يقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعودا إلى الخطب الفقهية التي تبين لنا من أحكام الله سبحانه وتعالى في دينه ما نحتاج إليه، أحدثكم في هذه الخطبة عن أحكام الرضاع. والرضاعة أيها الإخوة نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى على عباده. كان الجنين يأكل ويشرب من طريق واحد وهو في بطن أمه، فلما خرج وكبر جعل الله له وعاءين معلقين في صدر أمه، فهو بهما يطعم ويشرب. فسبحان الله القادر والحمد لله الرحيم على ما من به علينا. ولهذه الرضاعة أحكام، ومع كثرة المواليد من حولنا والحمد لله، نسأل الله أن يبارك لكل من رزقه مولودا ذكرا كان أو أنثى، فإن هناك أحكام تتعلق بالمرضع. فيجوز للمرضع أيها الإخوة أن تكشف ثديها حال الرضاعة أمام النساء، لأن هذا مما ينكشف من بدن المرأة في العادة عند عملها المتعلق في البيت، وهذا جائز، وإن سترته من أعينهن كان حسنا، ولا حرج عليها أيها الإخوة أن تجعل قارورة الحليب إن سقته فيها أن تجعلها في وعاء لا يرى قدر الحليب فيه، خوفا من أن يرمى ولدها بالعين، فإن هذا من الأسباب المشروع اتخاذها ولا حرج. وإن جاء رمضان جاز للمرضع أن تفطر من أيام رمضان حال رضاعها، إن خافت على نفسها الضرر أو خافت على ولدها أن ينقص حليبه، فإن فعلت ذلك وأفطرت قضت الأيام التي أفطرتها بعد رمضان ولو تأخرت حولا لتمام رضاعها، وقيل تطعم. وهل يحق للمرأة أن تتناول حبوب الرضاع أو حبوب منع الحمل ليستمر إرضاعها لابنها؟ الرجوع في هذا معاشر الكرام إلى أهل الاختصاص من الأطباء العارفين، فإن شهدوا بأن ذلك لا يضرها جاز أن تتعاطى وتتناول هذه الحبوب، إلا أن الأفضل دائما أن يبقى المسلم على الحال الطبيعية التي جبله الله عليها، فلا يغير فيها ولا يبدل. وله أيها الإخوة أن يتعاطى سببا آخر لمنع الحمل من الأسباب التي تضمن فيها السلامة. فإن طلقت المرضع يا عباد الله وكانت من ذوات الحيض فإن عدتها ثلاث حيضات، فإن تأخرت الحيضة الأولى لأجل الإرضاع انتظرناها ولو أخذت سنتين، فإنا ننتظر حتى تحيض الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهي في حال طلاقها وهي مرضع. يجب على زوجها أن ينفق عليها أجرة لإرضاعها. قال سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن مات الزوج ومطلقته ترضع ولده كان على الوارث أن ينفق عليها بما كان ينفق الأب. قال ربي سبحانه: وعلى الوارث مثل ذلك. والأكمل يا عباد الله أن يتم الرضاعة سنتين، فإن هذا أصح لبدن الطفل وأقوى لنموه وذكائه، كما شهد بهذا الأطباء العارفون، بل كما دلت على ذلك الآيات. قال ربي سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهل يجوز لهم أن يفطموه قبلها لمصلحة يرونها؟ فالجواب أنه لا حرج في ذلك. يقول عز من قائل مبينا هذا الحكم في كتابه الكريم: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ومع كثرة الزيجات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على شباب المسلمين وفتيات المسلمين بالعفة والستر. يتعين أيها الإخوة أن يكون الحديث عن الرضاع المحرم الذي يحرم معه نكاح المرأة إذا ثبت بشروطه الشرعية. وإن من شروط الرضاع المحرم يا عباد الله أن يكون الرضاع في السنتين الأولين من عمر الطفل، فلو أنها أرضعته بعد ذلك لم يثبت به التحريم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما الرضاعة من المجاعة. قال أهل العلم: وذلك في السنتين الأولين من عمر الطفل. والشرط الثاني ليكون الرضاع محرما يا عباد الله أن يتيقن من أن المرضعة أرضعته خمس رضاعات معلومات، أي خمس وجبات، فإن شك فيهن فليس بالرضاع الذي يحرم. فإن تيقن أنها أرضعته خمسا أو أكثر كان هذا الرضاع يحرم ما دام في الحولين كما علمتم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضاعات معلومات. وسواء كانت هذه الرضاعات مباشرة من ثدي المرأة أو كانت عبر كأس أو نحوه، فإنها تحرم إذا كانت على الصفة التي وصفناها: وجبات، مشبعات، منفصلات، خمس يا عباد الله. ومع كثرة أسئلة الناس واختلاف أفهامهم، نقف لنبين حكما عظيما من أحكام الله سبحانه، بين في القرآن وفي سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، إلى من ينتقل التحريم بالرضاع. والقاعدة التي تجعلك لا تخطئ في هذا يا عبد الله فتفقه في دينك، فإن الفقه في الدين من الإيمان. أن الحرمة في الرضاع إنما تنتقل إلى الراضع وذريته، ولا تتعلق بأبيه أو أمه أو إخوته أو أخواته من النسب. فالذي رضع فقط هو الذي يتعلق به التحريم، وأما أهله من النسب الذين لم يرضعوا من هذه المرأة فإنهم لا يتعلق بهم أي حكم من أحكام التحريم بالرضاع. هل يجوز لأخي من النسب أن يتزوج أختي من الرضاع؟ لا حرج، لأن الذي رضع وذريته هم الذين يتأثرون فقط بالأحكام. فيتأثر ابنه وتتأثر بنته ولا يتأثر بقية أهله من غير فروعه. والراضع أيها الإخوة وذريته ينتشر التحريم إلى المرضعة التي تصبح أما للراضع، وإلى أصولها الذين يصبحون أجدادا وجدات له، وإلى فروع المرضع من أبنائها وبناتها الذين يصبحون إخوة للراضع، وإلى حواشيها من أخوان وأخوات المرضعة الذين يصبحون أخوالا للراضع. وينتقل التحريم أيضا لزوج المرضع صاحب اللبن فيصبح أبا للراضع من الرضاعة. وينتقل التحريم إلى أصوله، فآباء هذا الزوج صاحب اللبن أجداد له، وأمهاته جدات للراضع، وأبناؤه ولو من زوجة أخرى إخوة للراضع من الأب، وإخوانه وأخواته عمات للراضع. والقاعدة قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاجعل هذا الذي رضع في الأحكام كابن من النسب لهذه العائلة. هذا الابن من الذي يحرم عليه؟ يحرم على الذي رضع من أمه، وتصبح المسألة واضحة. سواء كان هؤلاء الإخوان أبناء المرضعة قبله ولدوا أو معه أو بعده، فإن هذا لا يؤثر، يصبح ابنا لهذه العائلة من الرضاعة، ويحرم عليه كل ما يحرم على أي ابن من النسب منهم أيها الإخوة. ولو أن اثنين رضعا من امرأة أصبحا أخوين من الرضاعة. أيها المؤمنون عباد الله، ما أجمل أن نتفقه في دين الله عز وجل، وأن نتعلم أحكام شريعتنا، وأن ننشرها في الناس ونسعى للمحافظة عليها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيدنا علما وعملا ويقينا، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المؤمنون عباد الله، وإن أحكام الرضاعة المحرمة إنما يتعلق التحريم بالمحرمية، فلا ينكح امرأة بينه وبينها رضاع محرم، ويحل له أن ينظر إليها وأن يخلو بها، فقد أصبح محرما لها، لا ينكحها وله النظر والخلوة بها. هذه الأحكام الأربعة، المحرمية والنكاح والنظر والخلوة، هي المتعلقة بأحكام الرضاع المحرم. أما الإرث فليس له شيء بمجرد الرضاع، وكذلك النفقة لا تجب عليه بمجرد الرضاع على من رضع منهم، وإنما هي صدقة يتصدق بها عليهم إن شاء. وكذلك تحمل الدية مع العاقلة فلا تلزمه يا عباد الله، وإنما يلزمه ما سمعتم من الأحكام الأربعة: الخلوة والمحرمية والنظر والنكاح. وأما صلة الرحم فهي ليست في قوة صلة الرحم من النسب، لكن لما كان بينه وبينهم لبن كان لهم عليه من الحق ما يحسن إليهم به ويصلهم بحسب العرف. ودخوله على محارمه من الرضاعة جائز، لكنه ليس بواجب، فلو رأت عمته أو أخته من الرضاعة مثلا أن تحتجب عنه، خصوصا أنها لم تتربى معه ولم تره كثيرا، فتجد الخجل في نفسها أو الخوف، فإنه لا حرج عليها أن تحتجب عنه. والكلام في النظر إنما هو في الجواز وليس في الوجوب. فإن شهد الفقه أيها الإخوة وأفتى العلماء الثقات بثبوت الرضاع المحرم بين من تزوجا، وجب التفريق مباشرة دون طلاق، لأن رجلا تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع نكاحه باطل، والنكاح الباطل لا طلاق فيه، فيفرق بينهما مباشرة، ولا تعيد له المهر إن كان قد دخل عليها ووطئها. وأما الأولاد الذين بينهم فإنهم ينسبون له، فهو